منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نحن في الوحدة الأولى من مقدمة في علم التجويد. لا شك أن علم التجويد علم متعلق بكتاب الله عز وجل، ونحن في هذه الجلسة سوف نتعرف على معناه اللغوي والمعنى الاصطلاحي وموضوع علم التجويد وثمراته واستمداده وغير ذلك. علم التجويد لغة، ويقصد بمعنى لغة أي المعنى عند اللغويين، لو فتحنا المعجم لوجدنا معناه كذا. وهناك معنى يسمى المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي أي المعنى الذي اتفق عليه أهل علم التجويد. إذا قالوا نقصد بمعنى علم التجويد أي نقصد كذا. وسنستخدم المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في كثير من الأمور التي أو الأبحاث التي سنتعرض لها في علم التجويد إن شاء الله تعالى. فتعريف علم التجويد لغة بمعنى التحسين، تقول العرب هذا شيء جيد، يعني هذا شيء حسن، وجود الشيء أي حسنه، فأنت تجود كلام رب العالمين أي تحسنه وتنطق به في أفضل لفظ وأحسن صورة. ومعناه اصطلاحا، المعنى الاصطلاحي أي الذي اتفق عليه أهل علم التجويد، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. يعني إخراج كل حرف من مخرجه، إخراج كل حرف من محل خروجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. حق الحرف، كل حرف له صفات، أحيانا صفات يعني ذاتية ملازمة له، كأن تقول هذا حرف شديد يعني قوي، أو هذا حرف مستعلي يعني مرتفع، معنى فدي صفة ملازمة للحرف لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وأن تقول هذا مستحق للحرف يعني هي صفة ناتجة عن صفة أخرى، بمعنى أن إخراج كل حرف من مخرجه من غير مع إعطائه حقه ومستحقه، حق الحرف هو الصفة الذاتية الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، كالشدة والرخاوة، دي من صفات الحرف الذاتية، يعني ده حقه. ومستحق الحرف هو الصفة الناتجة عن صفة أخرى، كالتفخيم ناتج عن الاستعلاء، والترقيق ناتج عن الاستفال، بمعنى إذا ارتفع اللسان إلى الحنك الأعلى ينتج عن ذلك تفخيم الحرف، مثل حرف الصاد تقول صو، التفخيم سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى، بخلاف ما تقول سا حرف السين فهذا حرف مستفل. يبقى لو جعلنا الحرف مستفل ترتب على ذلك يعني الصفة الناتجة ترقيق الحرف، لو جعلنا الحرف مستعلي ترتب على ذلك تفخيم الحرف. فهذا معنى مستحق الحرف، هو الصفة الناتجة عن صفة أخرى، كالتفخيم ناتج عن الاستعلاء، والترقيق ناتج عن الاستفال. ويدخل في ذلك طبعا الصفات الناتجة عن تجاور الحرف مع بعض مع آخر، مثل الإدغام والإخفاء والقلب والمد وغير ذلك، وسوف نتعرض لذلك باتساع عند المخارج والصفات إن شاء الله تعالى. موضوع علم التجويد، أما نقول تجويد، موضوع علم التجويد هو متعلق بكلام رب العالمين، وقيل أنه في السنة، ولكن يعني التجويد بمعناه العام يطلق فقط على ألفاظ القرآن الكريم. ثمرته يعني ما هي الثمرة المستفادة؟ أن تحسن تلاوتك وتقرأ تلاوة صحيحة. ثمرة علم التجويد أي الثمرة المستفادة من تعلم علم التجويد أنك تقرأ القرآن بجودة وترتفع به في الدرجات العلى. اقرأ ورقة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فلا شك أن تقرأ في الآخرة إن شاء الله كما كنت تقرأ في الدنيا، فانظر ماذا تحب، بماذا تحب أن تلقى الله عز وجل. لا شك أن فضله عظيم وثوابه عظيم، لما يعني كما ورد في الحديث الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. علم التجويد ينقسم إلى قسمين، علم نظري وعلم عملي. النظري اللي هو معرفة أحكامه، والعملي اللي هو تطبيق هذه الأحكام على الآيات القرآنية. فعندما نتكلم عن حكم التجويد يعني التعلم دراسة قواعده وضوابطه وشروطه، ده بيسموه فرض كفاية، يعني بمعنى إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين. ده معنى فرض كفاية، يعني في أي علم من العلوم إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. أما أقول فرض عين يعني ينبغي على كل مسلم أن يقرأ به. فدلوقتي علم التجويد اللي هو الأحكام النظرية، العلم النظري تعلمه أحكامه، هذا فرض كفاية، يعني إذا قام به طائفة سقط عن الباقين. وأما العمل به وتطبيق القواعد التجويدية النظرية دي أثناء تلاوة القرآن فهو فرض عين على كل مسلم، ينبغي على كل مسلم عند قراءته للقرآن أن يقرأ بأحكام التجويد، يعني اللي هو التطبيق، يعني يقرأ بالإدغام والغنة والإظهار والإخفاء وغير ذلك. هذا متعلق هذا الدرس فقط يعني كلام نظري، سندخل بعد ذلك على وحدة أخرى. نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لنتعلم درس جديد من أحكام التجويد إن شاء الله تعالى.